الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: والتكوين صفة لله تعالى أزلية، وهو تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه بوقت وجوده. الشرح: التكوين صفة من صفات الله الأزلية، ويعبر عنه بالخلق والتخليق والإحداث والاختراع ونحو ذلك، وهو صفة أزلية أبدية، وقد دل النقل والعقل على أنه خالق للعالم مكون له. بالعقل استدللنا أن الله هو خالق العالم، وبالنقل الآيات والأحاديث. ويمتنع إطلاق المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به، لذلك قالوا بأزلية التكوين. لما نقول الله خالق للعالم، إذن العالم، لما نقول العالم مخلوق فالله خالق، فالله خالق وهو موصوف به في الأزل، موصوف بالخلق في الأزل، كون العالم فله صفة التكوين في الأزل. فإذا كان الله تعالى مكون للعالم فهو له صفة التكوين وهو المكون، لذلك قالوا بأزلية التكوين. وهذا هو المعروف عند الماتريدية، كنا يعني تكلمنا بهذا. أما الأشاعرة فمنهم من يقول بذلك، بعض الأشاعرة يقولون بأزلية صفات الفعل التكوين والتخليق والترزيق. ومنهم من هو شهر عنه أن التكوين حادث لأنه ليس قائما بذات الله، لأنه يقول القدرة قائمة بذات الله، فيقولون خلق الله العالم بقدرته، فعندهم التكوين ليس صفة قائمة بذات الله، إنما هي من آثار القدرة. واستدل الماتريدي أيضا بأنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى، وبأن الله تعالى وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق، كلامه أزلي ووصف نفسه بأنه الخالق، فهو موصوف بالخلق في الأزل، فإذن صفة الخلق لله سبحانه وتعالى لله صفة له في الأزل. المخلوق حادث، صفة التكوين صفة لله في الأزل، المكون حادث. يقول: فلو لم يكن في الأزل خالقا للزم الكذب أو العدول إلى المجاز، أي الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة. والعدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل لا يجوز. لما تريد أن تعدل عن الحقيقة إلى المجاز فتقول له اسم الخالق معناه الخالق في المستقبل، أو له اسم الخالق بمعنى القادر على الخلق، هذا العدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل لا يجوز. هكذا في قواعد ديننا، ليس الإنسان أن يترك حقيقة اللفظ ثم يعدل عنه إلى المجاز إلا بدليل، وهنا لا دليل. ما الدليل عند الماتريدية؟ قالوا لا دليل، إذن قالوا صفة التكوين والخلق أزلية، وهنا لا دليل يوجب ذلك، فامتنع التأويل بأنه أريد به الذي يخلق فيما يستقبل أو الذي هو قادر على أن يخلق. هلأ كيف قالوا؟ قالوا فعله تعالى صفة له في الأزل والمفعول حادث، يعني صفة الخلق والتكوين صفة لله، أما المخلوق حادث. لا نقول كما قال بعض من لا تمكن عنده، بالعكس بل هو في ضلال عميق، من قال الله خالق في الأزل إذن لابد يكون معه مخلوقات في الأزل، فقالوا بقدم نوع العالم وقالوا بقدم الحوادث، هذا كفر. واستدلوا أيضا بأنه لو كان يجوز إطلاق الخالق عليه بمعنى القادر على الخلق لجاز إطلاق كل ما يقدر هو عليه من الأعراض، وذلك ظاهر البطلان، الله يقدر على أيضا إيجاد الأعراض، فلزم أن يكون إطلاق الخالق عليه كإطلاق القادر والعالم والسميع والبصير إلى غير ذلك من صفاته الذاتية التي لا خلاف فيها بين الفريقين. يعني هلأ حي يأتي بالشرح. قال الكستلي في حاشيته على التفتزاني شارح العقيدة النسفية، ما نصه؟ قوله: لجاز إطلاق كل ما يقدر هو عليه من الأعراض، أي عليه تعالى، فيقال أسود بمعنى القادر على السواد. أليس الله قادر على إيجاد السواد فهل يقال فيه أسود؟ لا. وأبيض بمعنى القادر على البياض، وكاتب ومتحرك إلى غير ذلك. لا، الله قادر على إيجاده، قادر على خلقه، لكن لا يوصف بأنه متحرك أو أسود أو نحو ذلك، لا شك في بطلان هذا. وقالوا لو كان التكوين حادثا، فإما أن يكون ذلك بتكوين آخر وذلك التكوين بتكوين آخر وهكذا، فيلزم التسلسل، والتسلسل محال. يعني لو كان التكوين حادث، فحادث إما أن يكون، إما أن يكون بتكوين آخر وذلك التكوين يكون حادث بتكوين آخر، وهذا يؤدي إلى المحال، وما أدى إلى المحال محال وجوده، وهكذا فيلزم التسلسل، والتسلسل محال. وعلى ذلك يلزم منه استحالة تكون العالم، إذ أنه تقول وهذا التكوين هو حادث بتكوين آخر وهذا التكوين حادث بتكوين آخر، ويلزم منه ألا يكون العالم مكونا، لأنه عم تقول وهذا لا يكون حتى يكون هذا وهذا لا يكون حتى يكون هذا إلى ما لا نهاية، فهذا يؤدي إلى إيش؟ إلى محال، ولكن العالم موجود، إذن لابد أن يقول إنه مكون بتكوين أزلي. وإما بدونه، يعني وإما يكون التكوين، من يقول لو كان التكوين حادثا، فإما يكون ذلك بتكوين آخر أو بدون تكوين آخر، فيستغني الحادث عن المحدث. يعني كيف يكون التكوين حادثا من غير تكوين آخر؟ يعني يكون التكوين حادث من غير مكون، يستغني الحادث عن محدث، وذلك نفي المحدث وإحداثه، نفي المحدث وإحداثه. إذن المعنى بهذا هو يريد أن يقول أنه لا يصح أن نقول أن تكوين الله حادث، لأنك إن قلت تكوين الله حادث فإما يكون بتكوين حادثا آخر وذلك بتكوين آخر وهذا يؤدي إلى التسلسل، وإما أن تقول العالم مخلوق بتكوين حادث وهذا التكوين حادث من غير تكوين آخر، فكي يستغني كيف يكون حادثا من غير محدث؟ طب هنا يكون تكوينا حادثا من غير محدث، فهذا باطل. عم نحكي في أدلة الماتريدية. وقالوا أيضا لو كان التكوين حادثا لحدث إما في ذاته تعالى فيصير ذات الله محلا للحوادث. من قال إن الله كون العالم وقال التكوين حادث، نقول له التكوين إن كان حادثا، فإما أن تقول حادث بذات الله وهذا كفر، لأنك نسبت الحدوث إلى ذات الله، جعلت الله محلا للحوادث، أو تقول هو حادث في غيره كما ذهب إليه أبو الهذيل المعتزلي من أن تكون كل جسم قائم به، فقائم به بأن تكون كل جسم قائم به، فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه. هذا أبو الهذيل المعتزلي قال التكوين، تكوين الشيء حادث بنفس الشيء، يعني هو قال التكوين حادث ولم يقل هو تكوين حادث بذات الله، فقال هذا التكوين حادث بنفس الشيء، فيصير على هذا يكون الشيء مكونا يعني حادثا بتكوين هو نفسه. كيف يصح هذا أن يكون الشيء مكونا بتكوين هو نفسه ومكون نفسه ولا خفاء في استحالة هذا؟ فيكون على هذا كل جسم خالقا ومكونا لنفسه. ليش؟ لأن التكوين قام بنفس الشيء، هذا مردود. هلا ما شرط أنه الأشاعرة قالوا هذا، يعني هو عم يرد أنه التكوين صفة أزلية، لا يقال أنه التكوين، لا يقال أنه حادث. أما الأشاعرة يقولون شيء آخر، يقولون الله سبحانه وتعالى خلق العالم بقدرته، ونطلق كلمة كون من حيث أن هذه الصفة اللي هي التكوين هي آثار القدرة، لما وجد العالم صار تكوين، قبله الله موصوف بالقدرة، قادر على كل شيء، نقول خلق العالم بقدرته الأزلية، لا نقول خلق الله بقدرة حادثة، ولا يقولون خلق الله بتكوين حادث قائم بذاته، إنما يقولون خلق الله العالم بقدرته الأزلية. فالذي حصل أن العالم محدث، والذي حصل أيضا عند الأشاعرة أن التكوين هذا اللي هو تكوين هذا العالم، صفة التكوين أنها محدثة، ولكن ليست شيئا هي قائم بذات الله، إنما أمر اعتباري يبنى بالقضايا العقلية، لأن لما صار العالم موجودا حصل تكوين، حصل تكوين، لكن هذا التكوين ليست صفة ذاتية قائمة بذات الله. لكن أيه الأسلم؟ الأسلم أن تقول كما قال الماتريدي: أليس الله له اسم الخالق وكلامه أزلي وهو موصوف بهذا الاسم أزلا؟ إذن هو خالق أي موصوف بالخلق، لا نحتاج إلى التأويل أي أنه يخلق في المستقبل أو القادر على الخلق، لا احتياج إلى هذا، ما دام يجوز أن نقول صفة الخلق صفة قائمة بذاته وقد ورد في القرآن دليل على ذلك، فما المانع أن نقول خلق الله العالم بصفة الخلق وبصفة التكوين في الأزل، والمعالم هو المخلوق والحادث. والحاصل أن التكوين عندهم أزلي لكن المكون حادث، كذلك التخليق، تخليق الله المخلوقات أزلي والمخلوقات حادثة. قالوا هو كالقدرة، فإن القدرة صفة أزلية والمقدور الذي تتعلق به حادث. وقالت الأشاعرة: التكوين ليس صفة قديمة قائمة بذات الله، إنما هو يبنى في الاعتبارات العقلية. أما ويقولون الله خالق العالم بقدرته، لا يقولون الله خلق العالم بصفة تكوين أزلية، يقولون الله خلق العالم بقدرته، فالقدرة صفة ثابتة لله عز وجل، بها يوجد ويعدم. يقولون القدرة بها يوجد، بها يعدم، بها يسعد، بها يشقي، بها يحيي، بها يميت، وهو على كل شيء قدير، والقدرة صفة أزلية. وأطلقوا على صفات الأفعال أنها أمور اعتبارية تبنى بالقضايا العقلية، هي آثار القدرة الأزلية، ولم يقولوا إنها قائمة بذات الله. هلا والأشاعرة يعني لهم في هذا أبواب واستدلالات، ويقول حتى لا يلزم من هذا القول كذا، ومع هذا يبقى قول الماتريدية في هذه المسألة أقرب للصواب. وقال النسفي في تفسير التكوين: هو تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه لوقت وجوده. أليس الله عالما أن هذا الشيء يكون في هذا الوقت، في هذا المكان، في هذا الزمان؟ فالله تعالى كون الأشياء التي كما علم في الأزل أنها تكون وكما شاء في الأزل أنها تكون، فيوجدها في وقت محدود، في وقت مخصوص، في مكان معين. ومعناه أن التكوين عبارة عن إيجاد الله تعالى الذي هو قائم بذاته للمخلوقات التي لم تكن في الأزل موجودة، لتوجد في أوقات وجودها على حسب علمه وإرادته. فالتكوين باق أزلا وأبدا، والمكون حادث بحدوث التعلق، كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة. مثلا الله يعلم المعلومات بعلمه الأزلي، فالمعلومات اللي هي من جملة الممكنات حادثة، أما علم الله أزلي. مشيئة الله للأمور الحاصلة أزلية، المشيئة أزلية، أما المقدور حادث، وكذلك تقول في المخلوقات. وقول الماتريدية في التكوين قال به أبو حنيفة وأصحابه، وصرح به البخاري كذلك، ومن عباراتهم: التكوين إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. قال المؤلف رحمه الله: وهو غير المكون عندنا، التكوين غير المكون، المكون هو المخلوق والتكوين هو صفة الخالق. الشرح: التكوين غير المكون عند الماتريدية لأن الفعل يغاير المفعول بالضرورة، كالضرب غير المضروب، الضرب مع المضروب، المضروب شيء والضرب شيء، والأكل مع المأكول، الفعل الأكل شيء والمأكول شيء، فإن الضرب غير المضروب والأكل غير المأكول، فعل الأكل غير المأكول. قال التفتزاني: ما نصه؟ ولأنه لو كان، أي التكوين، نفس المكون، لازم أن يكون المكون مخلوقا مكونا بنفسه، ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عينه، فيكون قديما مستغنيا عن الصانع وهو محال. إذن التكوين غير المكون، لأنه لو كان التكوين عين المكون لكان المكون بنفسه ضرورة أن التكوين هو عينه، فصار مستغنيا عن المكون، صار مستغنيا عن الخالق، وهذا مستحيل، ما بيصير الشيء أن يكون خالقا لنفسه. ويلزم أيضا أن لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه، وقادر عليه من غير صنع وتأثير فيه ضرورة تكونه بنفسه. الذي يقول التكوين هو عين المكون يعني كأنه يقول إذن أن الله سبحانه وتعالى لا ما عنده تعلق بهذا العالم لأنه ما هو خلقه إنما إلا أنه هو قبله أنه هو أقدم منه أو قبله أو أنه قادر عليه. وهذا لا يوجب يعني من يقول بأن التكوين عين المكون على قوله يلزم من هذا أن لا يكون الله تعالى لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه وقادر عليه من غير صنع وتأثير فيه ضرورة تكونه بنفسه. وهذا لا يوجب كونه خالقا والعالم مخلوقا. ونحن نقول لا، العالم مخلوق والله خالق. فلا يصح القول على من يقول بأن التكوين عين المكون، لا يصح القول على هذا القول بأنه خالق العالم وصانعه، هذا خلف أي باطل. ولزم أن لا يكون الله تعالى مكونا للأشياء ضرورة أنه لا معنى للمكون إلا من قام به التكوين، مكون من قام به التكوين. فإذا قلت التكوين هو عين الشيء، كيف يكون الله تعالى مكونا والتكوين ليس قائما بذاته؟ والتكوين إذا كان عين المكون لا يكون قائما بذات الله. وأن يصح يعني على هذا القول، وأن يصح القول بأن خالق السواد هذا الحجر أسود وهذا الحجر خالق السواد، لا يصح. إذا قلت أنت التكوين هو عين المكون فبصير الحجر الأسود بتقول الحجر خالق السواد والسواد خالق الحجر، لا يصح هذا. إذ لا معنى للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسواد وهما واحد فمحلهما واحد. وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروري، الحكم على تغاير الفعل والمفعول ضروري، بمعنى أن الفعل اللي هو التكوين غير المفعول اللي هو المكون، وأن الفعل اللي هو التكوين اللي هو صفة لله قائمة بذات الله، وأن المكون مكون بتكوين ليس هو عينه ليس هو نفسه. والمحظور الذي اتفق الفريقان عليه يعني الأشاعرة والماتريدية على بطلانه هو جعل المكون قديما أزليا. لهذا متفق عليه أنه ما من شيء في هذا العالم أزلي، كل ما سوى الله مخلوق لله. قال المؤلف رحمه الله: والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذات الله بذاته تعالى. الشرح: أي أن الله تعالى يحدث الحادثات بإرادة لا من طريق الإيجاب بذاته. وقالت الفلاسفة إن الله تعالى موجب بالذات لا فاعل بالإرادة والاختيار. المعتزلة أو الفلاسفة قالوا الله موجب بالذات يعني وجوده اقتضى أن يكون العالم موجودا، يعني قالوا الله وجوده علة لوجود العالم، ما قالوا الله خلق العالم بفعل منه عندما أراد أن يكون، لما أراد أن يكون موجودا صار العالم هذا موجودا، خلقه الله بصفة الخلق الأزلية. بل لزم من وجود الله بزعمهم وجود العالم، فلذلك العالم أزلي مع الله بزعم الفلاسفة. وهذا المذهب ظاهر البطلان، لكن كيف راج هذا الأمر على من كانوا ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة مثل ابن سينا؟ راج الأمر عليهم واعتقدوا إن الله موجب بذاته، ما قالوا إن الله خلق العالم، قالوا مثل أولئك الفلاسفة مثل ابن سينا الطبيب والفيلسوف وكذا، لكن هلك في هذا. لما قلنا يعني لما أراد الله أن يكون هذا العالم، مرادنا لما تعلقت إرادة الله بوجود هذا العالم، وإلا فإرادة الله أزلية ليست إرادة حادثة. وهناك طائفة من الطوائف الضالة يقال لهم النجارية، هؤلاء من فرقة من المعتزلة أتباع الحسين بن محمد بن النجار، يقولون إن الله مريد بذاته لا بصفة، يقولون الله مريد بصفة بذاته لا بصفة، وهناك طائفة من المعتزلة يقولون إنه مريد بإرادة حادثة لا في محل، يقولون يريد بإرادة حادثة لا في محل، هي محدثة لكن لا محل لها، لا في محل. ويعنون بذلك أن الإرادة التي هو مريد بها حادثة في غير محل، يقولون لا هي قائمة بذات الله ولا هي قائمة بشيء غيره، يقولون مريد بإرادة حادثة ليست قائمة بذات الله ولا قائمة بغيره. هذا أيضا ظاهر البطلان، كيف يصح هذا القول؟ لا هي قائمة بذات الله ولا قائمة بغيره، حادثة لا في محل. وهناك أيضا طائفة تسمى الكرامية، يقولون إرادته حادثة في ذاته تعالى، وهذا أيضا ظاهر البطلان. قلنا الكرامية مثل ابن تيمية قالوا بحدوث صفة المشيئة لله عز وجل، لأن الذات المقدس لو كان يحدث فيه شيء لكان حادثا، لو كان يحدث لله الصفة حادثة لأدى هذا إلى حدوث الذات، ضرورة أن الحدوث علامة التغير، ضرورة أن الحدوث علامة الاحتياج، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث ولم يكن إلها محدثا للعالم. المخلوق لا يخلق شيئا، فالله خالق ليس بمخلوق. قال ملا علي القاري، هذا من العلماء من الحنفيين، قال ملا علي القاري ما نصه في شرح الفقه الأكبر، ما نصه: والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان، الأولى إرادة قدرية كونية خلقية وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، هذه الإرادة اللي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراد وجود هذا العالم، هي إرادة كونية وهي إرادة شاملة لكل الحوادث، لقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والثانية إرادة دينية أمرية شرعية وهي المتضمنة للمحبة والرضا، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يحب لكم، يحب لكم. هذه الإرادة دينية شرعية. فائدة: قال العلامة محمد بن أحمد ميار المالكي في كتابه الدر الثمين والمورد المعين ما نصه: الثاني، تكلم الناظم أي ابن عاشر على صفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والبصر والكلام، ولم يتكلم على المعنوية منها، يعني اعتبرها معنى، وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما، وذلك والله أعلم بناء على أن على مذهب الإمام الأشعري من نفي الحال وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم. هو إذا قلنا صفات معنوية يكفي، لا نحتاج أن نقول وهناك سبع صفات معنوية فنقول كونه عالم، كونه قدير، كونه سميع. إذا كان له القدرة فهو قادر، إذا كان له السمع فهو سميع، إن كان له البصر فهو بصير، هذا معناه. فالثابت من الصفات التي تقوم بالذات إنما هو صفات المعاني، أما المعنوية فعبارة عن قيام تلك بالذات لا أن لها ثبوتا في الخارج عن الذهن. وأما على مذهب غيره من القول بثبوت الأحوال وهي صفات ثبوتية ليست بموجودة ولا معدومة تقوم بموجود، فتكون هذه الصفات المعنوية صفات ثابتة قائمة بذات الله تعالى فلا بد من ذكرها، إلا أنه لوحظ فيها كونها ملازمة للسبع الأولى، وكون الأولى عللا لهذه أي ملزومة لها، إذ لا يصح اتصاف محل بكونه قادرا أو عالما مثلا إلا إذا قامت به القدرة أو العلم، وكذا الباقي. لذلك كانت سبعا مثل الأولى، ولذلك أيضا نسبت هذه إلى تلك فقيل فيها صفات معنوية، والياء في لفظ المعنوية ياء النسب إلى المعنى، والواو فيه بدل من الألف التي في ذلك. كذلك هون خلينا الصفحتين هول أن نوصل عند ورؤية الله تعالى جائزة، وحتى ما نفوت بالمسائل الغامضة جدا ونتركها لمجلس يعني آخر إن شاء الله بعد ما نخلص من الكتاب لعله في رمضان. قال المؤلف رحمه الله: ورؤية الله تعالى جائزة في العقل. الشرح: يعني ذلك أن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته تعالى. الرؤية لله تعالى جائزة بالعقل، يعني لو أردنا أن يحكم العقل هل يجوز رؤية الله تعالى الموجود بلا كيف ولا مكان، العقل يحكم بنعم لأنه يقول الله موجود صح أن يرى. معنى قولي جائزة في العقل، وهذا معنى قولي جائزة في العقل، يعني العقل إذا خلي ونفسه يقول الله تعالى يجوز أن يرى لأنه موجود. وهي غير العلم، أي أن رؤية العباد لربهم في الآخرة الثابتة نقلا بالقرآن والحديث والتي هي جائزة عقلا، ليس المراد منها العلم بوجود الله. العلم بوجود الله الآن لنا هو متحقق، متحقق العلم لنا بوجود الله، إنما الرؤية شيء آخر، إكراما من الله لعباده يشرفهم ويكرمهم بأن يروا ذاته فيكون هذا عندهم أعظم من نعيم الجنة، بل هي أمر زائد على العلم. الرؤية الله أمر زائد على العلم. قال أهل الحق: علة صحة الرؤية عقلا الوجود، الله موجود صح أن يرى، فالبارئ موجود فيصح عقلا أن يرى، وكذا يصح عقلا أن يرى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح يصح أن ترى، لكن الله تعالى ما خلق فينا الرؤية ولم يجعل في العادة أن ترى هذه الأمور، وإنما لا نرى الأصوات والطعوم والروائح ونحو ذلك بالأبصار، لأن الله تعالى لم يجري عادته في خلقه بأن يروا ذلك. لو شاء الله تعالى لنا أن نراها لرأيناها كما نرى الأجسام، والله تعالى يرى بلا مسافة، لأنه ليس من لازم الرؤية، أي رؤيتهم لله تعالى المسافة، ليس من لوازم الرؤية أن يكون بينهم وبين الله مسافة، ولا أن يكون في مقابلة أو جهة. وقالت المعتزلة: لا يرى الشيء إلا مع مسافة، ولا يرى إلا في جهة، والمرئي لا بد أن يكون في جهة، فجعلوا رؤية الله كذلك، وذلك لاعتقادهم أن الله موجود بلا مكان وهو حق، لكن اعتقادهم أنه تعالى لا يرى باطل. هم قالوا لا يرى لأنه من شرط الرؤية أن يكون المرئي في مكان وجهة ومقابلة ومسافة، وكل هذا لا يجوز على الله، إذن قالوا الله لا يرى. هلا أهل السنة يضللون لهم في هذا، ما قالوا إن هذا كفر، لأنهم اعتبروهم متأولين. أما المعتزلة، يعني أنا قرأت بعض الرافضة يضللون من يقول الله رأي أن الله يرى، من عندهم واحد من الرافضة من يقول من قال إن الله يرى كافر. فقاسوا الخالق بالمخلوق، جعلوا أنه رؤية المخلوق حتى تراه يكون في مسافة ومقابلة وجهة، فقاسوا رؤية الخالق على رؤية المخلوق، لا ولا يصح هذا لهم. كيف يقيسون يجعلون حكم الغائب كحكم الشاهد؟ ولا بد أن يكون على قولهم في مكان في جهة، وأن يكون الله في جهة، وأن يكون في مكان، فهم قاسوا الخالق المخلوق كما فعلت المشبهة. المشبهة قالوا الله يرى ويكون في جهة، ويكونون ويقولون الله يرى ويكونون ويعتقدون أنه يكون في جهة ومقابلة، والذهب أكثر من ذلك. يعني عندهم لما تمر على الحديث يوم يكشف عن ساق الآية والحديث، يقولون الله تعالى يكشف عن ساق، عن عضو. ثم قالوا المعهود المألوف في عقولنا أن يكون الشيء له حد، فالله له حد. ضل الفريقان، الذين أنكروا الرؤية ضلوا، والذين أثبتوها مع الحد والمسافة والجهة والمقابلة ضلوا. من نجا؟ من قال آمنا بالرؤية من غير تكييف، والله تعالى يرى، يقول أبو حنيفة، والله تعالى يرى من غير أن يكون في جهة ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. قال من غير أن يكون في جهة، من غير أن يكون في مسافة. وأما الدليل على الرؤية من حيث النقل والسمع، أن موسى عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله ربي أرني أنظر إليك. موسى قال، طلب من الله أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك. فلو كانت رؤيته تعالى مستحيلة عقلا لكان طلب موسى لذلك جهلا بما يجوز في حق الله. كيف لو كانت الرؤية مستحيلة كيف موسى يطلبها؟ فإن قال هو طلبها وهو لا يعلم أنها مستحيلة، يعني أنتم صرتم أعلم من موسى؟ أنتم معشر المعتزلة أعلم من كليم الله موسى؟ هو طلبها جاهلا أنها لا تجوز على الله، وأنتم تعلمون أنها لا تجوز على الله. فإذن لا كان، لا يقول لو كان، ولو كانت الرؤية مستحيلة عقلا لكان طلب موسى جهلا بما يجوز في حق الله وما جهلا في حق الله وما لا يجوز، يعني كأنه يكون جاهل بما هو في حق الله وجاهل بما لا يجوز على الله. أو سفها وعبثا وطلبا للمحال، يعني يكون أن موسى طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون، يعني أن يراه مع علمه بأن الرؤية مستحيلة ومع هذا يطلبها، لا هذا يكون سفه، لا يجوز في حق الله سبحانه، لا يجوز في حق موسى أن يطلب من الله سبحانه وتعالى الرؤية مع علمه أنها لا تجوز. والأنبياء منزهون عن ذلك، لو كانت مستحيلة لما سألها موسى. وأن الله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه، استقرار الجبل أمر ممكن ليس أمرا مستحيلا، والله تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل، أنه انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، فاستقرار الجبل أمر ممكن. فلما علقت الرؤية على أمر ممكن عرفنا أنها ممكنة، لأنها لو كانت الرؤية مستحيلة لما علقت على أمر ممكن، إذ المستحيل لا يعلق أو لا يتقدر ثبوته على أمر ممكن ثبوته. فإذن الله تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه عقلا، والمعلق بالممكن ممكن لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به، معناه أن الرؤية تثبت إن ثبت هذا الأمر، وذاك الأمر أمر جائز عقلا، أمر ممكن، فإذن علمنا أنها ممكنة. لو كانت مستحيلة لما علقت على أمر ممكن. مثلا نعطي مثال، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن الكفار لن يلجوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل إما هو الحيوان المعروف وإما هو الحبل الغليظ التي تربط به السفن. طيب، وليس معلوما لنا أن الكفار لن يخرجوا من النار ولن يدخلوا الجنة، معلوم. إذن هذا صار مستحيل شرعا خلافه، صار مستحيل شرعا أن يحصل بخلاف ما أخبر الله، يستحيل شرعا ويستحيل عقلا من حيث أن مشيئة الله لا تتغير وأن الله صادق فيما أخبر. طيب، علق دخولهم الجنة على أمر مستحيل وهو أن يدخل الجمل بحجمه هذا في خرم الإبرة أو الحبل الغليظ يدخل في خرم الإبرة، وعلى هذا مستحيل لا يكون، فأمر مستحيل علق على أمر مستحيل. أما هنا موسى سأل الله تعالى الرؤيا وسألها لأنه يعلم أنها جائزة، ثم علق الله الرؤية على استقرار الجبل، استقرار الجبل في مكانه أمر ممكن، فعرفنا أن الرؤية أمر ممكن لأنها علق ثبوتها على أمر ممكن. والمحال لا يثبت على شيء من التقدير الممكن، لو كانت مستحيلة لما علقت على أمر ممكن. وأوردت المعتزلة على ذلك شبهتين، الأولى قولهم سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قومه، حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فقالوا إن موسى سأل الرؤيا لأجل قومه، فسأل ليعلموا امتناعها، سأل ليعلم أن الرؤيا مستحيلة ممتنعة كما علمها هو، كما أنه يعلم هو، سألها ليعلموا هم أنها ممتنعة. هذه شبهة سيأتي الرد عليها. والثانية قالوا إنا لا نسلم أن المعلق عليه ممكن، قالوا لا نسلم أن المعلق عليه وهو استقرار الجبل أمر ممكن، بل هو استقرار الجبل حال التحرك، قالوا استقرار الجبل مع التحرك لا يكون، واجتماع الاستقرار والتحرك في آن واحد مستحيل. وأجاب أهل الحق بأن كل من ذلك خلاف الظاهر، يعني الشبهتين التي أوردتها المعتزلة خلاف الظاهر، أجاب أهل الحق بأن كل من ذلك خلاف الظاهر ولا ضرورة إلى ارتكابه، على أن القوم عم بيقولوا إن كان القوم مؤمنين لكفاهم أن يقول موسى إن الرؤية مستحيلة، لا يحتاج أن يسألها ليعلموا أنها مستحيلة، لو كانوا مؤمنين لاكتفى القوم بأن يقول لهم الرؤية مستحيلة، موسى يقول لهم الرؤية مستحيلة، إذن لابد أن يصدقوا إن كانوا مؤمنين وهو رسول، وإن كانوا كفارا هم لم يصدقوه بالإيمان بالله سيصدقوه بأن الرؤية مستحيلة، إذن هذه الشبهة ليست في محلها. وأيما كان فيكون السؤال عبثا، يعني عند ذلك يكون السؤال عبثا، لأنهم إن كانوا مؤمنين لا يحتاجون أن يسأل موسى، إنما يكفيه إخبارهم، وإن لم يكونوا مؤمنين فهم لم يصدقوه بالإيمان، فكيف يصدقوه بهذا الخبر؟ قالوا والاستقرار حال التحرك أيضا ممكن. شو يعني الاستقرار حال التحرك؟ إذا هو الآن يتحرك الجبل يضطرب، الاستقرار ممكن، تنعدم الحركة فيستقر، ما بيعود في حركة، ليش استقرار مع حركة؟ من قال لكم أننا نقول الجبل يستقر مع الحركة؟ إنما يجوز أن يحصل الاستقرار بانعدام الحركة، بأن يقع السكون بدل الحركة، وإنما المحال اجتماع السكون مع الحركة. ويلزم المعتزلة من نفيهم جواز رؤية الله تعالى أن يكون موسى إما جاهلا بما يجوز على الله، وإما أن يكون يعلم ذلك، وإنما من باب السفه طلب من الله، يعني إما أن يقول جاهل موسى لا يعرف ما يجوز على الله وما يستحيل، أو يقول يعلم ومع هذا طلب سفها، وكلا الأمرين ضلال. موسى كليم الله أعرف بربه من المعتزلة، وموسى كليم الله لو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها، ونحن نجد في القرآن أنه سألها، إذن عرفنا أنها جائزة. وكلا الأمرين مستحيل على من نبأه الله تعالى وأكرمه بالنبوة، والأنبياء هم أولى بأن يعرفوا ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه تعالى، فكيف لا يثبتون، يعني المعتزلة كيف لا يثبتون صحة الرؤية عقلا وقد سألها موسى ربه بنص القرآن، قال ربي أرني أنظر إليك. أيضا نقول أن في الآية قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني الجبل رأى ربه، كيف خلق الله فيه إدراكا؟ خلق الله فيه بصرا، فرأى الله تعالى فاندك الجبل. إذا جازت الرؤية للجبل كيف لا تجوز للمؤمنين؟ فلما تجلى ربه للجبل، يعني لما أزال الله الحجاب عن الجبل وجعل في الجبل إدراكا وبصرا، رأى الله تعالى فاندك الجبل، كيف لا يجوز أن يحصل هذا للمؤمنين؟ يجوز أن يحصل، لكن لا يشترط أن يحصل للمؤمنين كما حصل للجبل، لأن الله تعالى يقويهم حيث يرون الله سبحانه وتعالى ويتنعمون برؤية الله سبحانه وتعالى. لكن ورد في الحديث العينان الفانيتان لا تريان الله، العينان الفانيتان لا تريان الله، أما العينان الباقيتان يعني في الجنة تريان الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله والرؤية لله تعالى جائزة في العقل واجبة بالنقل، واجبة بالنقل يعني مذكورة في القرآن والحديث. وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين لله تعالى في دار الآخرة. الشرح يعني أن رؤية الله تعالى واجبة بالنقل، أي لا بد منها على مقتضى النص الشرعي لورود الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين لله تعالى في الدار الآخرة. أما الكتاب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن قيل وجوه يومئذ ناظرة هنا إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها منتظرة. إذا قيل أنه ناظرة بمعنى منتظرة، قلنا إذا قننت الكلمة ناظرة نسبت إلى الوجوه اقتضت الرؤية، سيما بعد تعديها بإلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فإذا جاءت النظر منسوبا إلى الوجوه مسبوقا بإلى اقتضى الرؤية ولا يكون بمعنى الانتظار. أما السنة فقوله عليه السلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. انتبهوا، الرسول ما قال كالقمر، ما قال إنكم سترون ربكم كالقمر، قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون، فهو شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر. لم يقل الله يشبه القمر، لكن الذي يرى القمر ليلة البدر ما في سحاب ما في غيوم لا يشك أن الذي رآه هو القمر، لا يقول هذا القمر أم زحل، والمؤمنون يرون الله ولا يشكون أن الذي رآه هو الله، يعني من حيث عدم الشك أي رؤية لا شك فيها يعتري المؤمنين في أن الذي رآه هو الله. وهذا الحديث مشهور يحتج به في الاعتقاد، لأن جمهور أهل السنة الذين يشترطون للاحتجاج في العقائد تقوم الحجة عندهم بالمتواتر والمشهور، يعني هذا الحديث حديث الرؤية حديث مشهور يحتج به في العقيدة رواه عدد من الصحابة وهو الصحيح، كيف يرد؟ ولأهل الحق دليل الإجماع أيضا، لأن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة، وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها، الأمة أجمعت على جواز رؤية الله تعالى في الآخرة في زمن الصحابة ومن بعدهم، فلا سبيل للإنكار لأن إجماع الأمة حق، الأمة لا تجتمع على ضلالة. وأن المراد بأن الظاهر من هذه الآيات هو المراد من غير تأويل. ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتأويلاتهم، يعني ظهرت بعد ذلك كلام المعتزلة فأنكروا الرؤية، وكان الصحابة مجمعين على أن الرؤية ثابتة وأن المراد بهذه الآيات ظاهرها وأن المراد بهذه الأحاديث ظاهرها. ثم إن أقوى ما عند المخالفين وهم المعتزلة من العقليات أن الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة ومقابلة، هم بيقولوا أن الرائي أو المرئي يكون في جهة يكون في مقابلة يكون بينه وبين الرائي مسافة بحيث لا يكون في غاية القرب ولا في غاية البعد، واتصال شعاع من الباصرة أي العين بالمرئي، وكل ذلك محال في حق الله، ليس بين الله وبين خلقه مسافة، ليس الله في مكان ليس في جهة. وجواب أهل الحق منع هذا الاشتراط، هم اشترطوه يكون في المخلوق، أما الله سبحانه وتعالى يرى من غير اشتراط مسافة من غير اشتراط أن يكون في مكان غير اشتراط أن يكون في جهة، كما قال المؤلف: فيرى لا في مكان ولا جهة ومقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى. ويقال للمخالفين: قياس الذات المقدس وصفاته على العالم فاسد، لا يقاس الخالق بالمخلوق. وهذه الشروط التي تعلقتم بها هي في حق المخلوق. ثم إن الرؤية عند أهل الحق بخلق الله تعالى ولا تجب عند اجتماع الشرائط. الرؤية عند أهل الحق بخلق الله، يعني المؤمنون يرون الله هم في الجنة والله لا يكون في مكان وجهة، هذه الرؤية تحصل بخلق الله. يعني إذا أراد الله تعالى أن يروه يرونه، فإذا هذه رؤية حاصلة بخلق الله. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي الأبصار بنفسها لا تدرك الله سبحانه وتعالى، إنما هو يخلق الإدراك في الأبصار فترى الله عز وجل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي يخلق فيها الإدراك، يخلق فيها الرؤية. ومن أدلة أهل الحق السمعية قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأنه إذا ضم إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يتلخص لأهل السنة معتقدهم، وهو أنه لا تراه جميع الأبصار بل تراه بعض الأبصار، لا تراه أبصار الكافرين بل تراه أبصار المؤمنين. وبهذا يوفق بين الآيتين: وهذا البعض هم المؤمنون لا الكفار، لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، من؟ الكفار. إن كانوا محجوبون عن رؤية الله فالمؤمنون غير محجوبين، لأن هذا خرج مخرج الذم للكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن من سواهم من المؤمنين لا يكون محجوبا إذن تحصل له الرؤية. هذا على تفسير الإدراك بالرؤية، أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي هو تدركه أبصار المؤمنين بإدراك يخلقه فيهم. أما على تفسير الإدراك بالإحاطة فجواب أهل الحق أن الرؤية لا تستلزم الإحاطة، بصير معنى الآية لا تدركه الأبصار، أي عند الرؤية لا تحيط الأبصار به علما، هذا معناه. فيكون المنفي في هذه الآية الإحاطة، ليس مجرد الرؤية على ما يليق بالمرئي الذي هو الله، لأنه منزه عن الجوانب، منزه عن الشكل والحجم والحدود. وأما الله سبحانه وتعالى فهو محيط بأبصار عباده، عالم بها من جميع الوجوه. فإذا قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. وقال في كتابه الوصية: ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق. فتبين بهذا بطلان ما في تفسير القرطبي بأن نفي الجهة عن الله تعالى لم يكن عند السلف. هلا بدي نبه على الأمر، مر معنا بدروس سابقة أن القرطبي تكلم في تنزيه الله عن الجهة، وفي مواضع كثيرة في التفسير عند القرطبي يتكلم بتنزيه عن الجهة، بأن الله منزه عن الجهة. هلا في موضع من المواضع مذكور فيه أن السلف متفقون على إثبات الجهة لله، في موضع من المواضع مكتوب فيه، فغالب الظن أن هذا سبق قلم، يعني بالمخطوط هو مكتوب هكذا سبق قلم. أنت أما لما تكتب عند التعب قد تكتب ويحصل لك سبق قلم، لأنه كيف يكون مثلا، كيف يكون السلف كلهم متفقون على إثبات الجهة وهو أبو حنيفة يقول من غير جهة مثلا؟ وليقل لنا لو كان السلف متفقون على إثبات الجهة، لو كان السلف متفقون على إثبات الجهة يا أخي أين هو الذي قال بالجهة من السلف؟ أخبروني عن واحد، يعني من السلف قال بإثبات الجهة؟ ابن عباس، البيهقي، الباقلاني، ابن عباس، الشافعي، مالك، من قال؟ لو كان كل السلف متفقون على أثبات الجهة لسمعنا هذا، بل سمعنا عكسه كأبي حنيفة رضي الله عنه ومن زين العابدين ومن علي بن أبي طالب كلاما يدل على أن الله ليس في جهة وليس في مكان، فيكون ذلك الكلام سبق قلم. انتبهنا؟ هلا الشيخ عم بيقول شيء آخر، فتبين بهذا بطلان ما في تفسير القرطبي بأن نفي الجهة عن الله تعالى لم يكن عند السلف، وذلك بعد أن قرر قبل ذلك أن الحق نفيها عنه. لكن العبرة بآخر قولي الرجل، يعني مع أنه بنفس الكتاب في عدد كثير من المواضع، يعني أنا أخذ موضعين وهناك مواضع أخرى، أنا أخذ موضعين وهناك مواضع أخرى في تنزيه عن المكان، فمستبعد أن يكون بنفس المكان يقول السلف قائلون بالجهة، مستبعد، إنما هذا سبق قلم. ولو كان هذا هو قوله لما لم يقل في المواضع الأخرى ويقرره، سيما عند الآيات المتشابهة يقرر أن الله منزع عن المكان والجهة. فقد صرح هو في كتابه التذكار باستصواب ما عليه أهل الحق من نفي الجهة، كما صرح فيه أيضا بأن الصحيح تكفير المجسم، وقد ألف التذكار بعد التفسير كما ذكر ذلك فيه، يعني كتاب التذكار بعد كتاب التفسير. وليحظر أيضا مما في كتاب الغنية المنسوب للشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه من أن القول بجهة العلو في حق الباري مذهب الرسل هذا غير صحيح، يعني ينتبه لأنه ممكن يكون محرف دس عليه هو، ولا يشترط أن يكون يعني التحريف حصل في الطباعة كما الآن تفعل الوهابية، تطبع الكتاب النسخة الأصلية تكون صحيحة ولكن يحرفون المطبوع ولا يبالون بالفضيحة، لأنهم يقولون لو حصلت الفضيحة حتى تحصل الفضيحة يعرف 10 أننا حرفنا و90 يعتقدون أن ما قلناه هكذا، فيصير إضلال 90 و10 اكتشفوا حقيقة، فهم مواظبون على طباعة الكتب مع تحريف ما فيها، مواظبون لا يبالون. أما بعض الأحيان الكتاب نفسه بالمخطوط أحيانا قد يدخله التحريف بالكتابة، فلا يعول على هذا الكلام سيما أن فيه نصا آخر ينقض ذلك، يعني بكتاب الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني فيه كلام آخر ينقض نسبة المكان والجهة إلى الله، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.